عندي سعد ونجمي عالي، عندي سعد ونجمي عالي، عندي سعد ونجمي عالي، ناسي تحبني وشبقى لي. تحبني محبة قوية اللي نطر بدين ايديا، ليل ونهار تساعد فيا، ليل ونهار تساعد في قهوة الفرش توصلها. عمري من خالف بعدي، عمري من خالف بعدي، مش مع الكلمة اللي تقولها. تحب وشبقالي.